إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، فما أحسن هذا الاسم، فإن هذا الاسم مضمونه فيه النجاة من فتن هذا العصر. فلسنا نخالف الجماعة، فنخرج على ولاة أمرنا، ولسنا نخالف السنة فنفرط في ديننا، فإن هذا العصر تميز فيه هاتان الطائفتان: طائفة تخالف الجماعة فخرجوا على ولاة أمرهم ونابذوهم، وطائفة فرطوا في دينهم وحسبوا أن من قال لا إله إلا الله ثم ترك ما أوجب الله عز وجل عليه وأتى ما حرم الله عز وجل عليه ظن أنه قد جاء بالإيمان، وأن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبرائيل وميكائيل. فتميز في زماننا هذا هاتان الطائفتان: طائفة خالفت الجماعة فهم الخوارج، وطائفة خالفت السنة، والمراد بالسنة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وشريعة. فطائفة خالفت السنة فلا تكن من هؤلاء ولا من أولئك، وإنما تكون من أهل السنة والجماعة، وتكثر من الدعاء لولاة أمرك، وأن يسددهم الله عز وجل، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة، فإن صلاحهم صلاح للدين والدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم في كل بلد من بلاد المسلمين، فإن الواحد منهم في كل بلد أو في البلد الذي هو فيه إمام له حقوق أولاة الأمر، له من الحقوق 10 كما ذكرها الشيخ بن برجس رحمه الله تعالى في كتبه النافعة والتي فيها نبراس ونجاة من فتن هذا العصر. فندعو لهم ولا نثير عليهم ولا نغتابهم، ونحب أن يعزهم الله عز وجل بطاعته، ونجمع الكلمة عليهم، ونحب أن يسددهم الله عز وجل وأن يوفقهم لكل ما يحبه ويرضاه. فإنه معلوم لدى من عنده عقل ولب أن الأمور سواء كانت أمور الدين أو أمور الدنيا لا تقوم إلا بولي أمر، وليعتبر الناس ذلك بحالات الخروج التي تضطرب فيها الأمور كيف يكون حال الناس. هذا هو المجلس الخامس، هذا هو المجلس 50 في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى في يوم السبت 29 من شهر المحرم 1436 من الهجرة، يوافقه 22 من الشهر 11 الميلادي. وقد وصلنا إلى باب وما بعده من أبواب كثيرة في نوع من الصفات يسمى الصفات الخبرية. والصفات الإلهية لها تقسيمات عديدة، ومن أنفع الكتب في ذلك كتاب الصفات الإلهية مفهومها وتقسيمها للشيخ محمد خليفة التميمي الدكتور. فالصفات لها تقسيمات عديدة، ولكن أختار لكم تقسيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، فقد ذكر تقسيم الصفات في القاعدة 3 و4 و5 وخلاصة ذلك أن الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين: صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات السلبية التي تذكر بالنفي، لأن النفي يسمى سلب والإثبات يسمى إيجاب. فمن الصفات السلبية قول الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل، فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الغفلة. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المثل. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس أحد يكافئه، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى المكافئ. وهكذا قوله تعالى وما مسنا من لغوب، فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه التعب والنصب. وهذه الصفات السلبية الغرض من ذكرها ثلاثة أمور. إذا قيل لك ما الغرض من ذكر هذه الصفات السلبية، فتقول ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان عموم كماله سبحانه، بيان عموم كماله سبحانه. وما الله بغافل، وما مسنا من لغوب، هذا كله لبيان عموم كماله سبحانه. فقل ومثال ذلك ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فهذا المراد به بيان عموم الكمال الإلهي. الأمر الثاني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالمراد بهذا نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه. الأمر الثالث دفع توهم نقص، دفع توهم نقص من كماله. الأول عموم كماله، والثالث دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. فالأول بيان عموم الكمال بصفة عامة، وأما الثالث دفع توهم النقص في كمال الصفة المذكورة. تقول وهذا واضح جدا في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا كمال. لدفع توهم النقص في هذه الصفة الحياة والقيومية قال سبحانه ويش لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا يدفع توهم النقص في صفة الحياة وفي صفة القيومية. له ما في السماوات وما في الأرض، الملك. لدفع توهم النقص في هذه الصفة قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن تمام ملكه سبحانه أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وكذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فتجد في آية الكرسي ماذا؟ الإثبات وتكميله بالإيش؟ بنفي المضاد، بنفي المضاد لدفع توهم النقص في هذه الصفة المعينة. وذكر هنا الشيخ مثالين، قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ربما إنسان يخطر على باله خلق السماوات والأرض، هذا شيء يعني صعب، فدفع الله عز وجل هذا التوهم بقوله وما مسنا من لغوب، لأن اليهود عليهم لعائن الله زعموا أن الله عز وجل استراح بعد خلق السماوات والأرض، فرد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك. هذا في الصفات السلبية. وأما الصفات الثبوتية فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. فإذا أنت تفرع أولا سلبية، وعرفنا المراد بها ثلاثة أمور، وثبوتية، وهذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بالمشيئة، ما يقال يتصف الله عز وجل بها إن شاء ولا يتصف بها إن شاء، وإنما هي ذاتية لم يزل ولا يزال. تجد هذا التعبير دوما: لم يزل ولا يزال، هو الأول وليش والآخر. هذه الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال يتصف بها، كصفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله عز وجل عندما يشاء ولا يفعلها عندما يشاء، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كالمجيء والإتيان والضحك والرضا والغضب. والثالث من الصفات الثبوتية الصفات الخبرية، وهي التي تعنينا الآن. والصفات الخبرية سميت كذلك لأنه لولا الخبر ما كان لنا أن نتجرأ ونثبتها لله عز وجل، كصفة اليد. من الذي كان يتجرأ ويقول الله عز وجل له يد لولا أن الخبر جاء بذلك؟ فسميت صفات خبرية لأنه لولا الخبر ما أثبتناها. وضابط هذه الصفات الخبرية هي التي كالأبعاد بالنسبة للمخلوق، هي التي كالأبعاد بالنسبة للمخلوق. أنت لك وجه، والوجه بعضك، يد، عين، قدم، ساق، عينان، هذه كلها تسمى إيش؟ أبعاد بالنسبة لك. فنحن نقول الصفات الخبرية هي التي كالأبعاد، ك بس في التسمية، هي التي كالأبعاد بالنسبة للمخلوق. وإياك أن يستهوينك قول من يشقشق ويقول منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاد، ضابط ثلاث، هكذا يقولون، يقولون منزه عن الأغراض والأعراض والأبعاد. ماذا أرادوا؟ منزه عن الأغراض ينفون الحكمة لله عز وجل، ينفون الحكمة، يقولون لا يفعل لغرض. والأعراض ينفون الصفات الفعلية، يقولون لأنها حوادث وأعراض لا تقوم بالله عز وجل. عندما يضحك ربنا يقولون هذا عرض، والله منزه عن العرض. عندما يجيء سبحانه، عندما يأتي، عندما يغضب، عندما يرضى، يقول هذا أعراض، فهو سبحانه منزه عن الأعراض. ثم الثالثة منزه عن الإيش؟ عن الأبعاد، يعني ينفون الصفات الخبرية. فإذا هذا الباب والذي يليه في الصفات الخبرية، والذي يليه وبعده أبواب في الصفات الخبرية: الوجه واليدان والعينان والأصابع والقدم والساق، كل هذا نثبته لربنا سبحانه. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هذا فيه إثبات ليش؟ الصورة لله عز وجل، وإثبات الوجه لله عز وجل. الصورة، خلق آدم على صورته بلا كيف، خلق آدم على صورته، فالله عز وجل له صورة وآدم له صورة. طبعا الصورة أعم من الإيش؟ الصورة أعم من الوجه. الصورة تشمل جميع الصفات الخبرية، الصورة تشمل جميع الصفات الخبرية، ويمكن أن تطلق الصورة ويراد بها ليش؟ الوجه، لكن الأصل في الصورة أنها أعم. صورتك كاملة، رأسك ووجهك وما فيه، ويداك ورجلاك. ما معنى أن الله عز وجل خلق آدم على صورته؟ على صورته أي أن لآدم صورة، والله عز وجل له صورة. آدم له وجه والله عز وجل له وجه، آدم له يدان والله عز وجل له يدان، آدم له عينان والله عز وجل له عينان. فالله عز وجل خلق آدم على صورته، والجهمية يستبشعون هذا. لماذا يستبشعونه؟ لأنهم يذهبون فورا إلى التمثيل والتشبيه. وأما إذا نفيت التشبيه والمثل عن الله عز وجل فالأمر من أسهل ما يكون، الأمر من أسهل ما يكون. فإياك أن تتخيل، تفكروا في آلاء الله أي في نعم الله، ولا تفكروا في ذات الله. فالله عز وجل خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، يعني على هذه الصفات الخبرية. فالصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، وصفاتك أنت، الصفات التي هي أبعاضك ثابتة لك، والصفة بحسب الموصوف، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا قال المصنف بلا كيف. الحديث الأول حديث أبي هريرة وهو في الصحيح 862، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فليجتنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم خلق آدم يعني الذي الوجه المضروب هو وجه بنيه خلق آدم على صورته خلق آدم على صورته الضمير يعود إلى الله عز وجل إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم يعني خلق آدم بوجهه على صورة الله عز وجل فكيف أنت تضرب شيئا على صورة الله عز وجل فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته فهكذا تجد أئمة السنة يريدون هذا الحديث في جميع مصنفاتهم مستدلين به على الصورة لله عز وجل بعض العلماء من أهل السنة أيضا يخالف في عود الضمير على الله عز وجل وإنما يقولون أن الضمير يعود إلى آدم أن الضمير يعود إلى آدم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته يعني خلق آدم على صورة آدم لكن ما الفائدة في هذا إذا جعلنا الضمير يعود إلى آدم ما في فائدة إذا جعلنا الضمير يعود إلى آدم ما في فائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجتنب الوجه وأراد أن يبين صلى الله عليه وآله وسلم كرم هذا الوجه فالجملة الأخيرة مسوقة للحث على امتثال الأمر فليجتنب الوجه فإن جملة تعليلية وأما إذا قلنا فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم فهذا لا فائدة فيه وكذلك إذا قلنا خلق آدم على صورة المضروب يعني وإن كان فيه بعض الفائدة لكن ليس هذا هو المقصود وأئمة السنة كما ذكرنا يستدلون بهذا الحديث على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى إلا أننا ننبه هنا على شيء هام وهو ماذا أن الذين يتأولون الحديث ويجعلون الضمير يعود إلى آدم أو إلى المضروب هم يثبتون الصورة لله عز وجل لكن ليس من هذا الإيش ليس من هذا الحديث وإنما من أحاديث أخرى لا إشكال فيها فصار الخلاف بين أهل السنة ليس في إثبات الصورة وإنما في توجيه هذا الحديث والاستدلال به على إثبات الصورة هذا لا بد أن نتنبه إليه وإلا فأهل السنة قاطبة يثبتون الصورة لله عز وجل هناك حديث بل أحاديث أخرى واضحة جدا في إثبات الصورة لله تبارك وتعالى كحديث أبي هريرة يجمع الناس يوم القيامة ثم يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه الحديث في الصحيحين فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته، هذا من أوضح ما يكون، لأن الله عز وجل أولا يأتيهم في غير إيش؟ في غير صورته، فيقولون نعوذ بالله منك، إذا جاء ربنا عرفناه. ثم يأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفونها، فالذي يعرف ربه الآن بأسمائه وصفاته يعرفه يوم القيامة. وما أظن أن الجهمية يوم القيامة يعرفون ربهم، لأنهم لا يصفونه بشيء أبدا. فيأتيهم الله في صورته فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. الحديث واضح. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصورة لله عز وجل قاطبة، لا خلاف بينهم في هذا، وإنما خلافهم في هل هذا الحديث من أدلة إثبات الصورة أو أنه في شيء آخر. والأكثرون منهم على أن هذا الحديث من أدلة إثبات الصورة لله عز وجل، ولا يكون هذا إلا إذا كان الضمير يعود إلى الله عز وجل. الذي بعده طريق أخرى لحديث أبي هريرة، وهكذا إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وكذلك الذي بعده طريق أخرى لحديث أبي هريرة، وقال ابن عجلان هذا في صحيح الأدب المفرد 129، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. الذي بعده وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبح الوجه، لا تقل قبح الله وجهك، لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل. طبعا الشيخ يشير يفعل هكذا، يعني هذا إيش؟ هذا قاطع. لكن يا شيخ أهل الحديث يختلفون في تصحيح هذا الحديث، فالكثير منهم بل أكثرهم يضعفونه، وهناك من صححه. فممن صححه الإمام أحمد، وإن كان في ذلك يعني كلام هل الإمام أحمد صححه أو صحح غيره. وكذلك قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1176. والإسناد أمامكم. فذكر الشيخ لهذا الحديث يعني أربع علل، وأضاف المحقق الوليد علة خامسة. يقول الشيخ هذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، صحيح رجاله ثقات، لكن لا يلزم من هذا أن يكون إيش صحيحا، لأن صحة الحديث بشرطين: ثقة الرجال واتصال إيش الرواية. فممكن أن يكون الرجال ثقات لكن الرواية فيها شيء. قال: ولكن له أربع علل. ذكر ابن خزيمة ثلاثة منها، فالثلاثة التي ذكرها ابن خزيمة أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده، الإسناد فيه الأعمش، الأعمش خالفه الثوري فأرسله الثوري ولم يقل عن ابن عمر، فيكون الحديث عن عطاء. العلة الثانية أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. العلة الثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس، لم يعلم أنه سمعه من عطاء، فالراوي إذا كان موصوفا بالتدليس فلا بد من ثبوت، لا بد من ثبوت يعني سماعه لهذا الحديث. فهذه ثلاث علل ذكرها ابن خزيمة. قال الشيخ الألباني: قلت والعلة الرابعة هي جرير بن عبد الحميد، فإنه إن كان ثقة فقد ذكر الذهبي في ترجمته من الميزان أن البيهقي ذكر في سننه في 30 حديثا لجرير بن عبد الحميد، قال: قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. وأما العلة التي ذكرها المحقق الوليد قال: ووجدت فيه علة خامسة، وهي أن أحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء خاصة ليست بمحفوظة، حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء خاصة أنها ليست بإيش؟ ليست بمحفوظة، أي تكون شاذة، حتى قال الوليد: وهذه العلة وحدها كافية في تضعيف الحديث واعتباره شاذا أو منكرا، فكيف إذا اجتمعت فيه علل خمس. ويقابل هذا يعني كله كما ذكرت لك تقوية الحافظ ابن حجر له بشاهد آخر من حديث أبي هريرة خرجه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 1175. لكن نقول هذا الشاهد عن أبي هريرة فيه ابن لهيعة، وقد خالف كل الرواة عن أبي هريرة، كل الرواة عن أبي هريرة قالوا على صورته، وأما طريق ابن لهيعة هذه ففيه أنه ذكر على صورة الرحمن. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث يعني غضب على من يقول أن الضمير يعود على المضروب، هذا في الأول لما قيل له غضب وقال هذا قول الجهمية. وابن قتيبة رحمه الله قد ذكر في تأويل مختلف الحديث هذا الحديث، وذكر يعني أقوال الناس تجاهه فبلغها 6 أقوال. وقال الإمام الذهبي: أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله، قال وأما معنى حديث الصورة، المراد بالمعنى هنا ليس هو المعنى، وإلا الصورة معناها معروف، وإنما هو يريد معنى يعني كيف. قال فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف، مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. عرفت لما قال مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء، علم أن قوله أما معنى يعني كيف، فتنبه لهذا، لأن هذا فيه رد على المفوضة، المفوضة الذين يفوضون في المعنى، تقول لهم اليد لله عز وجل، يقول لا أسمع لا أدري لا أفهم، فيفوضون في الإيش؟ في المعنى. فنقول لهم معاني الصفات معروفة وكيفيتها مجهولة، كما قال الإمام الذهبي ها هنا. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. الذي بعده أثر عن الإمام أحمد وهو صحيح، عن أبي بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث التي يردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش، فصححها وقال قد تلقتها العلماء بالقبول، تسلم الأخبار كما جاءت. فالإمام أحمد يقول قد تلقتها العلماء، فهي سلسلة علم، ما في لا اختراع ولا رأي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فالذي يأتيك بشيء خلاف الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ماذا تقول له يا أبا عبد الله؟ قل له هذا تمويه، أنت تموه علينا. الإمام أحمد نفسه يقول قد تلقتها العلماء بالقبول، فهي سلسلة إلى أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ما ينطق عن الهوى. قال أبو بكر المروزي وأرسل أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذنانه وأن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية، فقال أبو عبد الله حدثوا بها قد تلقتها العلماء بالقبول. فلا بد للناس أن يتعلموا هذه العقيدة، لا بد، إنسان يعبد ربه ولا يعرفه، العبادة قائمة على معرفة الله عز وجل، على معرفة الله عز وجل. الذي يعتقد في علو الله وفي عظمته كيف يتجرأ على معصيته؟ الذي يعتقد في أن ربه ينزل في ثلث الليل الآخر كيف ينام عن هذا الوقت الفاضل؟ وهكذا. ماذا قال أبو رزين لما أخبر بصفة الضحك لله عز وجل؟ قال إيش؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا، تفاؤل واستبشار. وهكذا آثار الإيمان بالأسماء والصفات آثار عظيمة، كما سيأتينا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. الذي يعتقد في هذه الصفة يلجأ إلى ربه، ولذا جاء في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال محمد بن الحسين رحمه الله سمعت أبا عبد الله الزبير رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث فذكر مثل ما قيل فيه. ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بها إيمانا، ولا نقول كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي إلينا، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت. الباب الذي بعده باب في إثبات الأصابع، وهو من الصفات الخبرية. قال: باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. الحديث الأول رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعز. القلوب كلها كقلب واحد لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فقلوب العباد كلها كقلب واحد، يصرف كيف شاء أو يصرفه كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول هذا فيه أثر الإيمان بالصفات، أثر الإيمان بالصفات. اللهم مصرف القلوب، اصرف قلبي لطاعتك، اصرف قلبي لطاعتك. واللفظ الآخر أيضا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الذي بعده صحيح، حديث أم سلمة، والإسناد فيه شهر بن حوشب لكن له يعني شواهد. عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: أتخشى علينا؟ فقال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما شاء أزاغ وما شاء أقام. ما شاء أن يزيغه من القلوب أزاغه، وما شاء أن يقيمه أقامه. الذي بعده أيضا حديث أم سلمة عن الحسن البصري يذكر عن أمه قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. الذي بعده حديث أنس بن مالك. إذن عندنا حديث أبو هريرة، حديث أم سلمة، حديث أنس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أنس في صحيح الأدب المفرد برقم 527، وحديث أم سلمة في تخريج السنة 223. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقال له: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال: إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. الذي بعده أيضا حديث أنس مثله، والذي بعده حديث عائشة وهو صحيح في السنة 224، فإذا أربعة أحاديث. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، أو تخاف؟ قال: وما يؤمنني، وإنما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. الخامس من الأحاديث حديث النواس ابن سمعان وهو صحيح. قال الشيخ الألباني هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. في السنة 219 و230 حديث النواس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء يقيمه أقامه وإذا شاء يزيغه أزاغه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذن هذا حديث متواتر، خمس طرق أو خمسة من الصحابة يرونه. ثم ذكر ما رواه عن بشر بن الحارث، بشر بن الحارث الحافي حياته من 150 إلى 227، نعم، وكان معروفا بالزهد وبالعلم أيضا. عن محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. ثم قال بشر هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا، ينفرون إذا سمعوا حديث الصفات، يعني يقفز هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا. ثم ذكر بابا آخر في أصابع الله عز وجل. طيب نأخذ هذا الباب لأنه في الأصابع أيضا. قال باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع. حديث ابن مسعود الحديث المشهور في البخاري ومسلم، حديث ابن مسعود وقد ذكره عنه من طرق. قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع، هذا الحبر من أحبار اليهود يقول، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ما هذا الضحك؟ تصديقا لقول الحبر. جاء هؤلاء الزائغون قالوا لا، هذا الرسول بيضحك عليه لأنه بيقول هذه الأشياء. فقال ابن القيم وغيره هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى ربه يوصف بما ليس بحق ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك؟ ما أحد يقول بهذا الكلام، لو كان هذا باطلا لغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد على هذا الحبر حتى بدت نواجذه تصديقا له. وإيش كمان؟ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من يذكر لنا أثرا من أثر الإيمان بالأسماء والصفات في هذه الآية؟ لنا كتبت الآن سبحانه وتعالى عما يشركوا. سبحانه هذا تنزيه لله عز وجل وعدم الشرك بالله عز وجل، فالذي يعرف الأسماء والصفات لا يشرك بالله عز وجل. كيف يعرف ربه سبحانه بهذه العظمة ثم يشرك به غيره. الذي بعده كذلك نعم، الذي بعده كذلك يعني نفس الحديث ذكره من عدة طرق إلى ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في حد عنده سؤال عن الصورة؟ نعم نعم. عبيد السلماني، أما الثاني أبو عبيدة، الثاني أبو عبيدة ابنه. نعم. أما هذا عبيدة. خلق آدم على صورته، يعني لم يمر بمراحل الخلق الجنين وكذا، خلقه على صورته يعني مرة واحدة لما صوره سبحانه وتعالى ونفخ فيه. لكن أنت كما ترى أن هذا التعليل يعني ما له علاقة بأول الحديث اللي هو على سورة الرحمن. أنا قلت لك منهم من يضعف ومنهم من يصح، إذا كان هذا ضعيفا فعندنا غيره الحمد لله.